بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في دعاء الوتر، وفي رواية في قنوت الوتر. والوتر هو الركعة المتصلة بما قبلها والركعة المنفصلة عما قبلها. فالوتر اسم للركعة التي تكون متصلة بما قبلها، واسم للركعة المتصلة بما بعدها المنفصلة عما قبلها. فمثلا لو صلى مثنى مثنى، يعني ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة، يقال أوتر بواحدة. ولو سرد ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يقال أوتر بثلاث أو بخمس أو سبع. أقولهن في دعاء الوتر: اللهم اهدني في من هديت. اهدني أي دلني على الحق ووفقني للعمل به. وفهو شامل لهداية الدلالة وهداية التوفيق. وقوله اهدني في من هديت يعني في جملة من هديت، وهذا توسل بفعل الله عز وجل السابق على فعله اللاحق، يعني كما هديت من قبل فاهدني. وعافني في من عافيت، والعافية السلامة من الأمراض الحسية والمعنوية، فهو شامل لسلامة البدن من الأسقام والبلايا، وشامل أيضا لسلامة القلب من الأمراض، وهي أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. وعافني في من عافيت، وقني شر ما قضيت، يعني قني شر الذي تقضيه، لأن قضاء الله عز وجل كله خير، لكن الشر يكون فيما يقضيه الله عز وجل. فهو يسأل الله عز وجل أن يقيه شر ما يقضيه الله، والله عز وجل إنما يقضي بالشر للخير. فهو سبحانه وتعالى يقدر المصائب ويقدر الأمراض لأجل المصلحة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقني شر ما قضيت قبل، وبارك لي فيما أعطيت. بارك لي فيما أعطيت أي أنزل البركة فيما أعطيتني وما رزقتني. وهذا شامل للبركة في العلم، والبركة في المال، والبركة في الولد، والبركة في البدن، والبركة في الوقت. فالبركة في العلم أن يعمل بعلمه، إذا رزقه الله عز وجل علما علم بهذا العلم وتعبد لله عز وجل به. ومن البركة في العلم أيضا أن ينشره بين الناس في الدروس والمحاضرات والكتب وما أشبه ذلك. ومن البركة في العلم أيضا التصنيف والتأليف بحيث يصنف ويؤلف. ومن البركة في العلم أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يشمل أيضا البركة في المال، والبركة في المال أولا أن تستغني عما أعطاك الله وما رزقك الله عما في أيدي الناس. من البركة في المال أن تنفقه في مرضاة الله، في النفقات الواجبة والزكاة وإغاثة الملهوف وما أشبه ذلك. يشمل أيضا البركة في الولد، بأن يجعل الله عز وجل ولدك من الذكر والأنثى قرة عين لك في الدنيا والآخرة. البركة في البدن، بأن يمتعك الله عز وجل بالصحة والعافية وتستعين بهذه الصحة والعافية على طاعة الله. يشمل أيضا البركة في الوقت والزمن بحيث تنجز الأشياء الكثيرة في الزمن القليل. وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله عز وجل يقضي شرعا وقدرا، ولا أحد يقضي على الله عز وجل لا شرعا ولا قدرا. قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فلا أحد يستطيع أن يقضي على الله أو يحكم على الله عز وجل. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت. فمن واله الله عز وجل فإنه لا يذل، بل له العزة، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولا يعز من عاديت، يعني من عاداه الله عز وجل فإنه لا يعز. والمراد بقوله لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت يعني على سبيل الدوام، وإلا فإن الله عز وجل قد تقتضي حكمته سبحانه وتعالى أن يذل من والاه وأن يعز من عاداه امتحانا وابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يذل من واليت، المراد بذلك على سبيل الدوام، وإلا فقد يكون الأمر بالعكس، فقد يذل المؤمن ويعز الكافر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي عظمت بركاتك، وتعاليت أي علوت علوا حسيا وعلوا معنويا. فهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وعالم بأسمائه وعالم بصفاته، ولله المثل الأعلى. فيؤخذ من هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية التعليم والتوجيه والإرشاد، لأن الحسن بن علي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني، فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا مشروعية القنوت في دعاء الوتر، وهو ما تقدم من قوله اللهم اهدني في من هديت. ولكن القنوت في الوتر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، لا أنه فعله ولا أنه تركه، وليس فيه سوى هذا الحديث الذي علمه الحسن. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في القنوت في الوتر، هل الأفضل أن يقنت في جميع السنة أو الأفضل أن لا يقنت؟ فمنهم من قال إن الأفضل أن يقنت في جميع السنة، بمعنى أن يدعو في الوتر بهذا الدعاء. ومنهم من قال إن الأفضل أن لا يقنت، لأنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قنت. ومنهم من قال إنه لا يقنت إلا في رمضان لكثرة الجمع، وكثرة الجمع سبب لإجابة الدعاء، والأمر في ذلك واسع. من قنت كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من قنت فحسن ومن ترك فحسن. أما من قنت فحجته هذا الحديث، ومن لم يقنت فحجته أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقنت. واستحب فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن يبدأ دعاء قنوت الوتر بما ورد عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، إلى آخر ما جاء. ثم يقول بعد ذلك: اللهم اهدني في من هديت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. فينبغي للمؤمن أن يعتني بالوتر وأن لا يدعه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوتر، فعلى المؤمن أن لا يتهاون بالوتر، وأن لا ينام إلا وقد صلى، أقل شيء أن يصلي ركعة واحدة تكون من قيام الليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.